من الضعيف او المقبول من المردود. تعرفنا عن المقبول او على المقبول، تعرفنا على الحديث المقبول، وبقي معنا ان نتعرف عن او على المردود. اي اشكال عند اي طالب منكم في الحديث المقبول يستطيع ان يكتبه في ورقة ويجعله في اخر الدرس حتى يتسنى له ان يغلق باب المقبول. وبالرجوع الى الحديث المقبول قلنا ان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرف الحديث المقبول بقوله حديث فكر وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. قلت لكم في شرح هذا المعنى أو هذا التعبير، قلت لكم أن أي خلل أو أي شرط من هذه الشروط ستفقد سيوقع الحديث في نوع المردود. إذا من أول هذه المحاضرة إلى أن ننتهي بإذن الله تبارك وتعالى، كل ما نتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى هو حديث أو نوع حدث فيه خلل أو فقد شرطا من هذه الشروط التي جعلها أهل العلم للحديث الصحيح. خلاص، يبقى أي شرط غير موجود لم يتحقق في الحديث الصحيح سيجعل الحديث من الحديث المردود. ولكن تختلف أو تختلف أسباب الرد، لذلك سمى أهل العلم المردود باسم عام بأنه مردود وله أقسام تحته أو أسباب للرد عن هذا الحديث. طيب، نرجع إلى الرسمة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. قلت لكم في أعلى الصفحة كلمة الخبر، أقصى اليمين المتواتر، أقصى اليسار الآحاد. المتواتر انتهينا منه، ثم القسم الثاني الآحاد، وينقسم من حيث عدد الطرق إلى مشهور وعزيز وغريب، ومن حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. مقبول ومردود. قلت وقتها اكتبوا تحت المقبول من حيث درجة الصحة ومن حيث العمل. من حيث درجة الصحة، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، حسن لغيره. ومن حيث العمل، معمول به وغير معمول به. أما المعمول به فهو المحكم والناسخ، والغير معمول به المنسوخ والمتشابه. هذا بالنسبة لأقسام المقبول أو ما يتعلق بالمقبول. بقي معنا الشق الثاني وهو المردود، فستكتب تحته ينقسم إلى قسمين بسبب طعن في الراوي، والشق الثاني بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. سقط في الإسناد تكتب تحت المردود بسبب سقط في الإسناد. الشق الآخر طعن في الراوي. طيب، يبقى هم دول السببين. نعم، السببين الرئيسيين في رد الحديث إما سقط في الإسناد والسلسلة لم تكتمل، أو طعن في الراوي، أو طعن في الراوي. ماشي. طيب، أحد الناس يقول أين العلة وأين الشذوذ؟ نقول العلة والشذوذ هذا سيرجع إلى الراوي أو إلى المتن أو إلى الإسناد. الشذوذ سيرجع إلى الراوي لأنه مخالفة من أحد الرواة لغيره من الرواة، إذا يدخل فيه الراوي، طعن في الراوي. طيب، العلة، العلة هو سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. قد يكون الطعن أو قد تكون العلة في المتن، قد تكون العلة في المتن وترجع إلى راوي من الرواة، أو تكون العلة سقط خفي لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه، وهذا سيأتي معنا بإذن الله. يعني بالنسبة للعلة والشذوذ هذا سيرجع أيضا إلى إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. ماشي كده؟ ده بالنسبة للرسمة. بعض الناس تفوته بعض الكلمات في الرسمة حتى يتسنى له سهم هذه الشجرة، عليه أن يعيد سماع الدرس مرة أخرى ويكتب في ورقة خارجية خارجية، ثم بعد ذلك يكتب هذه الأمور مرة ثانية فتثبت المعلومة بإذن الله تبارك وتعالى عنده. نقول وبالله عز وجل التوفيق أن الحافظ ابن حجر قال في كتابه نخبة الفكر عن الحديث المردود، قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم. إذن عندي سببين رئيسيين لرد الحديث. هنا يقول الحافظ إما أن يكون لسقط أو طعم، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، هيبدأ يتكلم عن السقط، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. إذن عندي كما قلت لكم تحت المردود تكتب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، تأتي عند السقط في الإسناد تكتب أربع أو تكتب سهمين، تعمل سهمين سقط ظاهر وسقط خفي، سقط ظاهر وسقط خفي. ماشي كده؟ هذا بالنسبة للسقط. السقط الظاهر تكتب تحت السقط، سقط الظاهر هذا تكتب أربع أنواع، تكتب أربعة أنواع. اكتب المعلق، المرسل، المعظم، المنقطع. اللي كتب يكتب رقم واحد، اللي كتب هذه الكلمات يكتب رقم واحد. طيب بعض الناس بيحتار في الرسمة، لا انت تكتب الان، تكتب بسرعة، اكتب بسرعة ثم تعود الى الرسمة وضع هذه الرسمة التي عندك بسهولة. نعم احسنت. طبعا هناك يعني بعض الناس ترسم هذه الشجرة برسمة اوسع من هذا، ولكن هذه فقط لفتح الرموز، لفتح الرموز. اقول ستأتي عند المردود وتكتب تحتها، تعمل عنده سهمين، سهم سقط في الإسناد، السهم الآخر طعن في الراوي. دعك ما طعن في الراوي الآن، تحت السقط في الإسناد تعمل سهمين أيضا، سقط ظاهر وسقط خفي. عند السقط الظاهر تكتب تحته، تكتب تحته معلق، وعليكم السلام ورحمة، معلق ومرسل ومعضل ومنقطع. خلاص. طيب النوع الثاني او الشق الثاني وهو السقط الخفي، تكتب تحته مرسل خفي ومدلس، ومدلس. ده بالنسبة للسقط. حاضر حاضر. السقط الظاهر معلق، الحديث المعلق. النوع الثاني الحديث المرسل. الثالث المعضل. الرابع المنقطع. وعند السقط الخفي سقط خفي، ستكتب تحته نوعين منه، المرسل الخفي والمدلس. مرسل خفي ومدلس. طيب ان شاء الله تبارك وتعالى نحاول ننهي او ننهي المربوط بسبب سقط في الاسماء، نحاول ننهيه، ان لم نستطع فسيطول بنا اللقاء. احنا كده لغايه دلوقتي لسه للمجلس السابع وما انتهينا حتى الان من المهمه الرئيسيه، من معظم الامور في اللي جاي مش في اللي فات. طيب نقول بالله عز وجل التوفيق. يقول الحافظ ابن حجر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، ثم الطعن إلى آخره. ثم الطعن إلى آخره. لا ندخل في الطعن الآن، ولكن نتكلم عن المردود بسبب سقط في الإسناد. لكن انتهينا من المقبول، ننتقل إلى المردود. أول ما أدخل باب المردود أجد عندي غرفتين، غرفة بسبب سقط في الإسناد، الغرفة الثانية بسبب طعن في الراوي. أول غرفة سقط في الإسناد، سقط في الإسناد عندي مكانين، سريرين، دولابين، أي حاجة، ماشي، حاجة ظاهرة وحاجة خفية. خفية دي مثلا زي السرداب أو زي الصندرة أو غيرها عند المصريين يقولوا صندرة، خلاص، يبقى ظاهر وخفي. الخفي ده واحد بيفضل يتتبع يغطل ما يوصل ليها، إنما الظاهر لا يحتاج إلى إيه؟ إلى مثل هذا، لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر. أول نوع من أنواع الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد هو الحديث المعلق، هو الحديث المعلق. الحديث المعلق الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راوي أو أكثر، هو ما حذف من مبدأ إسناده راوي أو أكثر. طيب لو أنا قلت الآن لكم عندي إسناد يقول فيه الحافظ الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول مثلا حدثني القعنبي عن مالك، قال قرأت على مالك يعني، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسمى بحديث متصل، حديث ماذا؟ متصل. طيب عين كلمة القعنبي، عين كلمة القعنبي، إذا البخاري سيقول قال مالك، قال مالك أو يقال أن مالك، يحكى أن مالك، يذكر أن مالك، قال مالك، قرأ مالك، مشى مالك، جلس مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصيغ هنأتي إليها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل، ما كان منها بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. أما الآن بالنسبة للروايات أو بالنسبة للمعلق هو ما قذف من مبدأ إسناده راوي أو أكثر. في هذا المثال معنى راوي واحد فقط اللي هو القعنبي، هو الذي سقط من مبدأ الإسناد. القعنبي هو الذي سقط من مبدأ الإسناد. طيب، لو قلت لك الآن قال البخاري في كتابه الصحيح قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مثلا الضحى أو يصلي قيام الليل، ما هذا؟ هذا سقط في الإسناد. وصل إلى ابن عمر، وصل إلى أن يذكر أن ابن عمر قال كذا، فهذا يسمى أيضا بالمعلق. هذا يسمى بالمعلق. إذن المعلق هو ما يحذف من مبدأ إسناده راوي أو أكثر، ممكن راوي اثنين ثلاثة مش مهم، أحيانا يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقول القائل يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أمر رسول الله بكذا، نهى رسول الله عن كذا، هذا أيضا يسمى بمعلق. لماذا؟ لأنه حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر. خلاص، ممكن الأكثر دي تبقى اثنين ثلاثة إلى آخره. طيب، المعلق لماذا يعد من الحديث الضعيف؟ حد عنده أي إجابة؟ لماذا يعد الحديث المعلق من أنواع الحديث المردود؟ لأنه لا يعرف الرافع أو الاسم، لا، ببساطة لأن فيه انقطاع، لأنه حدث فيه انقطاع، فقد نعم، لأنه لم يسمع منه، لأن صعب إن البخاري يسمع مثلا من مالك أو يسمع من ابن عمر أو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، دي ظاهرة واضحة يعني، ولكن احنا بنقول ايه؟ لماذا؟ السبب ايه هو؟ نقول لأن فيه انقطاع بين البخاري، نعم أحسنت، بين البخاري وبين النبي، أو بين البخاري وبين ابن عمر، بين البخاري وبين مالك، فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. أول شرط إيه؟ اتصال السند. مش كده؟ طيب، مفيش اتصال، يبقى فيه ايه؟ نعم، يبقى فيه انقطاع. الانقطاع دوت بيسمى عند اهل العلم حديث مردود له اسم. الانقطاع ده قد يكون في اول الاسناد او في اخره او في وسطه. طيب، في اول الاسناد يسمى بمعلق، اذا وجدت اهل العلم يقولون هذا حديث معلق فاعلم انه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند. خلاص، وصورة المعلق انه لابد ان يكون من المصنف يذكر، واي احد ممكن يكون ابن عمر، ممكن ابن عباس، ممكن جابر، ممكن عائشة، ممكن الله، اي حد الى النبي صلى الله عليه وسلم، او يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يبقى في سقط. أول ما تسمع كلمة معلق أعرف أن حديث ضعيف. أولا من خارج الصحيحين، كل كلمة خارج الصحيحين، معلق إلى حديث ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. خلاص؟ طيب، ده بالنسبة للمعلق. أنا عندي إشكال، وهو أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أحاديث معلقة، يعني إيه؟ حد عارف؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ ابو محمد، شيخ اشرف، سمعني مولانا الشيخ حياك الله. طيب شيخ، اللاقط سقط تقريبا، اللاقط سقط لحظات مولانا الشيخ الحداد، ربما يكون الشيخ اصلا غير منتبه للاقط يعني. طيب شيخ أشرف، طيب الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الإخوة تعمل إيقاف مؤقت للتسجيل، اللي بسجلهم يعملوا إيقاف مؤقت للتسجيل. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله، بس ان يبدأ الشيخ يعني باذن الله نحن على اللاقط، لكي لا يصعد احد على اللاقط، الى ان يبدأ الشيخ باذن الله تعالى، او الى ان نرجع الشيخ مرة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب بعد إذنكم، احنا أين وقفنا؟ لأنني غلطت الكلام وفوجئت بأني نزلت على المايك. أنا المايك يعني طيب سؤال، اي سؤال؟ المعلقات عند البخاري. طيب بسم الله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الحديث المعلق هو ما سقط او حذف من مبدأ اسناده راو او عرف، وهذا اشكال يستشكله بعض طلبة العلم على صحيح الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه صحيح، وجمع الأحاديث الصحيحة، بل هي أصح الصحيح في هذا الكتاب. وكذلك الإمام مسلم لما قيل له أهذا الحديث صحيح؟ قال نعم. سئل عن حديث فقال هو صحيح، قال لما لم تضعه في كتابك؟ قال ليس كل حديث صحيح وضعته في كتابي، إنما وضعت فيه ما أجمع عليه، أي أجمع على صحته. وأيضا كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى معروف باسم الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يبقى الايش؟ المسند. يبقى لابد يكون مسند وصحيح، يبقى لابد ان يكون فيه اتصال السند. نعم. طيب دعك من كلمة المختصر، هذا لا تهب لهم، والسنن والأيام، ولكن الصحيح كيف يكون صحيح وفقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وايضا مسند، وهذا ليس بمسند لان المعلق فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. خلاص. عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عند الامام مسلم بعض الاحاديث المعلقة، طيب أنا الآن في مهمة الدفاع عن البخاري وعن مسلم عليهما جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ فعندي الآن أحاديث معلقة عندي أحاديث معلقة عند البخاري وعند مسلم، عند البخاري وعند مسلم. طيب ما هو الرد على من يقول أن الحديث المعلق كله مردود حتى اللي في الصحيحين؟ نقول إن أهل العلم لم يتركوا مثل هذه المسألة على مفتوح لها الباب على مصراعيه، إنما هم أغلقوا كل الأبواب وكل الطرق على من عنده شبهات على الصحيحين. خلاص. أصبح الآن عندي رد على من يقول أن في البخاري أحاديث ضعيفة وهي المعلقة. نقول أن الإمام البخاري عنى بالصحيح هو ما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالأحاديث الصحيحة المتصلة، وأيضا جاء بالمعلقات، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيح هذا النقل ردا جليلا في مقدمة شرح فتح الباري أو مقدمة شرح البخاري المسمى بهدي الساري جزء منفصل، وبعضهم يجعله مع فتح الباري، يرقمه مع فتح الباري، وهو تأليف مستقل وسمى بهدي الساري. هدي الساري هو مفتاح للبخاري، مفتاح للبخاري، يعني من أراد أن يدخل البخاري ويقرأ فيه ويلج في هذا الكتاب ويأخذ من يعني علوم الإمام البخاري، فعليه أن يستأذن الحافظ ابن حجر أولا ويأخذ منه إشارة البدء ويأخذ منه مفاتيح فهم هذا الكتاب، لأنه عاش معه ما يقرب من 30 عاما، يقال 27 سنة أو أكثر، عاش مع البخاري رحلة طويلة. فالإمام الحافظ ابن حجر رد على هذه الشبهات في هذا الكتاب المبارك، وذكر أن المعلق ربما لم يرد الإمام البخاري أن يطيل الكتاب، لأن بذكر المعلقات يطول الكتاب، وهذا ليس برد يعني قوي، لأن مهما كانت المعلقات لا فإنها لا تؤثر على طول الكتاب ولا قصره، ولكن قد تكون لعلة يعلمها الله عز وجل، ولكن هذه بعض الردود، أقول بعض الردود. الحافظ ابن حجر قام بمجهور لم يسبق إليه، وهو أنه أخذ الأحاديث المعلقة عند البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبحث عنها، فوجد أن الإمام البخاري عنده نوعين من أنواع المعلق، الحديث المعلق عند البخاري إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم مثل ماذا؟ مثل قول الإمام البخاري قال ابن عمر، فهو يجزم أن ابن عمر قال، ذكر أبو هريرة، قالت عائشة، جلس فلان، رأى فلان، وهكذا، فهذا يكون بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر أن هذا النوع كله صحيح. لماذا يا ابن حجر قلت أن هذا كله صحيح؟ قال لأن أهل العلم تتبعوا، وهو أيضا منهم، تتبعوا هذه الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم داخل البخاري فوجدوها متصلة خارج البخاري، وقد يرويها البخاري أيضا في كتابه، يعني تجد الحديث مرة يذكره البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بإسناده بإسناد متصل، ومرة يعلقه يحذف مبدأ الإسناد، يحذف راوي أو اثنين أو ثلاثة. فالحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر يقول أن ما كان بصيغة الجزم فهو محكوم عليه بالصحة، لأننا وجدناه خارج البخاري، وقد يرويه البخاري في مواضع أخرى صحيحة بأسانيد صحيحة. وبقي معه النوع الثاني، وهو المعلق بصيغة التمريض. طيب ما هي صيغة التمريض؟ مثل يقال، يحكى، يذكر، يروى، هذه تسمى بصيغة التمريض. يحكى، يقال، يذكر، يروى، هذه صيغة التمريض. الحافظ ابن حجر قال أخذنا هذه الأحاديث التي هي بصيغة التمريض فبحثنا عنها، يعني هو بحث عن كل المعلقات، فوجد أن التي بصيغة الجزم كلها صحيحة لا خلاف فيها. طيب وجد في الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض عند البخاري أن منها الصحيح، وقد يرويه البخاري أيضا في كتابه، ومنها الحسن، ومنها الضعيف الذي له عاضد، يعني له مقوم، والضعيف الذي ليس له عاضد ويرد. كيف هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر في مقدمة الكتاب في هدي الساري نقل هذا الكلام، قال أن في الحديث المعلق بصيغة التمريض منه ما كان صحيحا، ومنه ما كان حسنا، ومنه ما كان ضعيفا، له عاضد ضعيف، حديث ضعيف ولكن له عاضد يقويه، وحديث ضعيف ليس له عاضد، وهذا نادر، وإذا وجدت الإمام البخاري يعقبه بقوله ضعيف أو مردود أو لا يصح. خلاص. فالحافظ ابن حجر طيب حافظ أخلص بس. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر في الكتاب أمثلة على الحديث الصحيح، أمثلة على الحديث الصحيح، وهو حديث المعلق بصيغة التمريض، وجده خارج الصحيح بإسناد صحيح، خارج صحيح البخاري بإسناد صحيح. يعني مثلا يروي الإمام البخاري يقول وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا يعني قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب ده ممكن يكون بالنسبة للمعلق بصيغة الجزم. طيب ماشي. صيغة التمريض ذكر حديثا آخر يقول ويذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفاتحة الكتاب، يعني ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرقية بفاتحة الكتاب، يعني قصة فيها الرقية بفاتحة الكتاب. طيب هذا معلق بصيغة التمريض يذكر عن ابن عباس. يقول الحافظ: فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لذيذ فذكر الحديث. إذا الحافظ البخاري الإمام البخاري روى الحديث مر بإسناده من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، هذا بإسناده، ومرة أخرى قال: ويذكر عن ابن عباس. إذا هناك حديث معلق بصيغة التمريض ماشي، وقد رواه الإمام البخاري إما بصحيحه أو رواه غيره خارج الصحيح بإسناد صحيح كعند مسلم أو أبي داود أو الترمذي. طيب وأيضا هناك حديث بصيغة التمريض إلا أن إسناده حسن، يعني الإمام الحافظ ابن حجر بحث عن هذا الحديث فوجد أن إسناده حسن. خلاص. وهناك أحاديث ضعيفة نجد. قال: ومنه ما هو ضعيف فرد، ضعيف مردود، إلا أن العمل على موافقته. الصوت واضح، أنا شايف أرقام تكتب. طيب الحمد لله. طيب نقول مرة ثانية: الحافظ ابن حجر قسم المعلق إلى نوعين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. المعلق بصيغة الجزم هذا صحيح بلا نزاع، أما الحديث المعلق بصيغة التمريض فالحافظ ابن حجر يقول أن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ولكن عليه العمل، وهناك ضعيف ليس عليه العمل. طيب كيف يكون حديث ضعيف عليه العمل؟ ننظر إلى الإمام الترمذي عندما روى حديثا في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن أحق بالإقامة، أو من أذن فهو يقيم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث ضعيف ولكن عليه العمل. هذا يقول على أن أهل العلم قد يعملون بالحديث أو بمعنى الحديث ولهم أدلة أخرى على هذا العمل، فبيكون حديث ضعيف ولكن عليه إجماع العلماء أو عليه اتفاق العلماء أن هذه سنة فعلية. فالحافظ ابن حجر ذكر مثل هذه الأمور في هذه الساري دفاعا عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر أن الإمام البخاري ذكر حديثا معلقا بصيغة التمريض ولكن هو حديث ضعيف. يعني يقول الحافظ ابن حجر: هذا حديث ضعيف، ومن طريف أو من طرائف في هذا الكتاب أن الحافظ الإمام البخاري لم يسكت عن هذا الحديث الذي أودعه في كتابه وأودعه بصيغة التمريض ويعلم أنه حديث ضعيف ولكن لم يتركه، لكن حكم عليه كما في الحديث المعلق بصيغة التمريض عن أبي هريرة. يقول: ويذكر عن أبي هريرة يرفعه، يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. إذا البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يحكم على أحاديث معلقة بصيغة التمريض ولم تصح عنده او عند اهل العلم. طيب موقف لا بد ان نذكر وهو موقف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بخلاف هدي الساري. ماذا فعل؟ اخذ الاحاديث المعلقة عند البخاري وبحث عنها خارج البخاري او دول البخاري وخارج البخاري فوصلها باسانيد هؤلاء الائمة فيجد الحديث المعلق عند البخاري قد يجده عند ابي داود او عند الترمذي عند البزار عند الدارقطني عند البيهقي عند الحاكم عند ابي معين عند اي احد من اهل العلم. فيذكر هذا التخريج في الكتاب فيقول بعد ذكر مثلا الحديث يقول مثلا ايه ويقال ان ابن مسعود فعل كذا او قالت عائشة كذا فيكتب تحتها اخرجه فلان ابن فلان من طريق فلان عن كذا عن كذا عن فلان عن فلان عن فلان الى اخر الاسلام. واحيانا وهذا ايضا من الفوائد لابد ان ننتبه اليها ايضا من الفوائد ان هناك احاديث يرويها الحافظ ابن حجر بنفسه باسانيده هو. الحافظ ابن حجر توفي سنة 852 فاحيانا يجد الحديث باسناده او يقول وقع لنا عاليا يعني انه يروي من طريقه هو عن مثلا الامام البيهقي بينه وبين البيهقي هنقول مثلا خمسة على سبيل المثال خمسة رواه فيقول مثلا هذا الحديث المعلق بصيغة التمريض او الجزم عند البخاري وجدناه عند البيهقي بإسناد متصل ويذكر إسناد البيهقي خلاص. فهو لو رواه من طريق البيهقي سيكون بينه وبين النبي مثلا 20 واحد او 15 واحد 15 راوي بينه وبين النبي هذا على سبيل المثال. طيب قد يقع له عاليا برواية راوي اخر يكون بينه وبين النبي 13 او 12 فيقول وقع لنا عاليا ويروي باسناد هذا الرجل الاخر او المصنف الاخر خلاص. هذه طريقة ان يروي الامام الحافظ ابن حجر باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا لا نجد من يخرج هذا الحديث او يرويه فنقول اخرجه فلان وفلان وفلان وابن حجر. احيانا نذهب الى هذا وابن حجر في كتاب ما اسمه ماذا؟ حد يعرف اسم الكتاب؟ طيب كل دول يعرفوا ما شاء الله. اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق لا ليس بمفرد الكتاب. اسمه تغليق التعليق جمع فيه الحافظ ابن حجر الاحاديث التي وجدت في البخاري معلقة اما بصيغة الجزم او صيغة التمريض ووصلها اما باسناده هو او باسناد الائمة السابقين من كتبه خلاص. هذا بالنسبة للمعلق. اذا قيل لك عرف المعلق قل هو الحديث الذي حذف بمبدأ اسناده راو او اكثر. طيب هل يقع المعلق داخل البخاري؟ نعم وقع داخل البخاري وداخل مسلم. هل يحكم على الحديث المعلق عند البخاري ومسلم كما يحكم على المعلق خارج البخاري ومسلم؟ لا. لماذا؟ لاعتناء الأئمة جميعا والأمة بهذين الكتابين وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. لم يعرف كتاب قط بعد كتاب الله عز وجل تلقاه الأئمة والعلماء والدعاة والناس جميعا وعوام الناس بالقبول مثل كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو ليس بمعصوم. يقع في خطأ ولكن الذي يقف على الخطأ ويبين الخطأ من هو على دراية بهذا الفن. ليس كل ناعق وليس كل يعني إنسان يخرج يفهم أو يزعم أنه يفهم بعض الكلمات ويقول أنا وجدت حديث ضعيفة في البخاري، وقد يكون متبعا لهواه أو متبعا لبدعته أو غير ذلك. فأهل العلم يتكلمون مع بعضهم البعض، أما الطلبة أو العوام أو الجهلة عليهم أن يتعلموا. طيب، الحافظ ابن حجر يذكر أن هذا النوع هو النوع الأول من أنواع الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، والسقط سقط ظاهر. خلاص. طيب، أنت الآن قد تسأل سؤالا، أين أجد الأحاديث المعلقة؟ أقول داخل أي كتاب يروى بأسانيد، ولكن لابد أن تقف عند الصحيحين وقفة طويلة قبل أن تحكم على تقول هذا معلق. نحن درسنا أن المعلق مخرج مبدأ إسنادي وهذا حديث ضعيف، تحكم على أي حديث في أي مكان. لابد أن تنظر إلى وجود المعلق في أي كتب، في أي الكتب. ماشي. ولكن إذا أردت أن تخرج حديث، قل أخرجه مثلا البخاري معلقا، وأبو داود والترمذي وفلان وفلان وفلان بإسناد فلان أو من طريق فلان، يبقى تبين أن البخاري رواه معلقا، وأنه عند أبي داود أو عند النسائي أو الترمذي أو غيره بإسناد متصل. خلاص. طيب، بقي معنا النوع الثاني وهو الحديث المرسل. هنا يقول الحافظ ابن حجر: فالأول المعلق والثاني المرسل. ما هو الثاني؟ في قوله أو من آخره بعد التابعي. بعد التابعي. إذن الحديث المرسل هو عكس الحديث المعلق، عكس الحديث المعلق. طيب، قلنا أن المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده، المرسل هو يكون الانقطاع من آخر السند وليس من أوله، من آخر السند. يبقى آخر السند اللي هو في طبق الصحابة والتابعين. لذلك يقول أهل العلم في تعريف الحديث المرسل: هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أو بعض المشايخ أو طلبة العلم يقول لابد أن نضع كلمة زائدة في التعريف، ما هي؟ أن تضع ما لم يسمعه من النبي. ما هذا قول؟ هل التابعي سمع من النبي؟ الأصل لا. فما قلت لك الأصل، إذن قد يكون هناك مخالف للأصل. التابعي هو من لقي الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح. هذا هو تعريف الصحابي. وتعريف التابعي هو من لقي الصحابي سواء طارت المدة في الصحبة أو قصرت. فالتابعي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كأبي عثمان النهدي وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. يعني لما يكون راوي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه أو يسلم أو يعلن إسلامه أو يتعلم منه أو يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه إلى النبي يأتيه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حسرة ما بعدها حسرة، أنك بينك وبين شرف الصحبة مسافة قليلة، ولكن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فهذا يسمى بتابعي ولا يسمى بمصحابي. لو جئت إلى التعريف، قلنا أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي، هذا لا يأخذ شرف الصحبة، هذا يكون تابعي. أسلم بعد وفاة النبي يبقى زيه زي ما شافش النبي خالص، زيه زي سعيد بن المسيب، زيه زي ابن سيرين، زيه زي فلان وعلان من هؤلاء الأئمة الذين يعدوا من التابعين، كبار التابعين. طيب حديث هذا الشخص حديثه مقبول وموصول، يعني نحن قلنا أن النبي أسلم أو النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشخص كان كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي، قلنا ماذا يعد؟ يعد من التابعين. طيب سؤال، سعيد بن المسيب صحابي ولا تابعي؟ تابعي. رواية سعيد بن المسيب، يا أخوان نركزوا شوي، رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى مرسلة. لماذا؟ لأن بين سعيد بن المسيب وبين النبي قد يكون راوي أو أكثر. طيب رواية هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي وهو في حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك ويحكي عن النبي، روايته ماذا؟ روايته مقبولة ومتصلة. ولكن يعني أنا وقفت على يعني مثال واحد وهو رجل يسمى التنوخي رسول هرقل. هرقل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ومعه رسالة، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرسول كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم، فهذا لا يعد من الصحابة ويعد من التابعين، ولكن حديثه موصول، تابعي ولكن حديثه موصول. لذلك بعض أهل العلم يقول هو ما رواه التابعين عن النبي ما لم يسمعه منهم، يعني يخرج التنوخي من هذا التعريف او من كان على شاكلته. اما انا فلم ابحث عن غير التنوخي، يعني لو وقفت على التنوخي فقط ولم اقف على غيره مع عدم البحث، لم ابحث عن غيره، فلو تقصيري بتقصير مني انا. يعني نقول التابعي إذا روى عن النبي هذا يسمى الحديث المرسل ويرد عند المحدثين، وأنا أتكلم عن حكمه. ولكن في هذه الحالة إذا كان التابعي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل التنوخي، يعني كان حاله زي حال التنوخي هذا، فحديثه موصول. ولكن نرجع إلى الأصل. الأصل أن رواية المرسل أو أن رواية التابعي عن النبي تسمى مرسلة. إذا ما هو المرسل؟ هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الحديث المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم لما كتب في المرسل قال هو ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ. لماذا؟ أصل لو أنت قلت سقط منه الصحابي إذن أنت جزمت أن الساقط في إسناد صحابي. طيب ذكر الصحابي أو عدم ذكره لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم، هذا بالنسبة لتعريف الحديث المرسل. الحديث المرسل هو ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يزيد في التعريف يقول ما لم يسمعه منه احترازا ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى حكم المرسل. احنا لسنا تعرفنا على المرسل، تعريف المرسل. طيب بالنسبة لحكم المرسل عندنا ثلاثة أقوى أو ثلاثة أقوال. شتى تسمع بعض المشايخ أو من الداعي العلم يقول كل مسألة فيها قولان، لا احنا عندنا ثلاثة. معلش أهل الحديث دائما بيزودوا فيها. عندنا ثلاثة أقوال في الحديث المرسل. القول الأول أن الحديث المرسل مقبول، حديث المرسل إيه؟ مقبول. خلاص. الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حد يعرف الإمام الطبري؟ طيب قبل ما نتكلم عن الإمام الطبري، إذا دخل أخونا رضا، الشيخ رضا، فيخبرني أحدكم. نعم، الإمام الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. نعم، محمد بن جرير الطبري مات سنة 310، شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الإمام الطبري، الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول بأن التابعين جميعا أجمعوا على أن الحديث المرسل مقبول، إلى أن وصل إلى كل الأئمة من أول التابعين إلى الأزمنة التي بعده بعد التابعين، كلهم كانوا يقبلون الحديث المرسل، إلى أن وصلوا أو وصل الأمر إلى رأس المئتين، يعني بعد 200 سنة، سنة 200 مثلا. يقصد به الإمام الشافعي، فالشافعي هو أول من رد الحديث المرسل. يبقى لو قلت لك الآن حكم الحديث المرسل ستقول فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قبول الحديث المرسل، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وإن شئت فرتبهم بترتيب الوفيات فقل مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. خلاص. وجل الفقهاء، أكثر الفقهاء أو جل الفقهاء على قبول الحديث المرسل مع هؤلاء الثلاثة الأدلة، مع أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وعلى النقيض جمهور المحدثين، جمهور المحدثين على رد الحديث المرسل. نعم، سنتكلم الآن. جمهور المحدثين على أنه حديث مردود، جمهور المحدثين. طيب هو أنت الآن لو قلت لك ما حكم كذا ستقول حكمه الجواز أو عدم الجواز. ما الدليل؟ ستقول قال رسول الله. وهل أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلامك مرسل. غاية أمرك ستقول انظر إلى صحيح البخاري أو انظر إلى صحيح مسلم. في بداية الأمر قلت أنت قال فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة فيها خيرية، خير الناس قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. أنا قلت لك فيه ثلاثة أقوال، ولا تنسى أن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والإمام أن الإمام مالك أن الإمام أن الإمام أبي حنيفة أبي حنيفة ومالك وأحمد قبلوا الحديث المرسل وجل الفقهاء معهم، استدلوا بأن هذه القرون التي فيها التابعين كانت خيرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. إذن التابعون من القرون الخيرية. والإمام أبو حنيفة يستدل ببعض الروايات وهي رواية ضعيفة أنه قال ثم يفشو الكذب، يعني الأصل في هؤلاء في هذه القرون الصدق، ثم يفشو الكذب. إذا لم يكن هناك كذب في هذه القرون، بل كان هناك كذب ممن يدعي الإسلام أو ممن يدعي التمسك بدين الله وغير ذلك كعبد الله بن سبأ وغيرهم، ما كانوا هؤلاء في هذا الزمن زمن التابعين. خلاص. طيب، هذا قول قلت لكم، هذا قول الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء وبعض المحدثين من أحمد ومالك وأبو حنيفة طبعا من الفقهاء ذهبوا إلى قبول الحديث المرسل. والقول الثاني أن الحديث المرسل مردود، حديث المرسل مردود، وهذا مذهب جمهور المحدثين وبعض الفقهاء وبعض الأصوليين، بعض أهل الأصول وبعض الفقهاء وأصل وكثير من المحدثين. خلاص. طب ده بالنسبة ليه لقول بتضعيف أو برد الحديث المرسل، برد الحديث المرسل. طيب، ما حجة من يرد الحديث المرسل؟ لو قيل لك الحديث المرسل ما حكمه، ستقول الحديث مردود على مذهب المحدثين. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند، ده يكون رد تلقائي. حديث مرسل بسبب حديث ضعيف، لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. خلاص. ارجع إلى أول درس تكلمنا عنه، تكلمنا فيه عن علم المصطلح أو علم أصول الحديث. قلت لكم أن علم أصول الحديث ليس جامدا، إنما هو مرج، فقد يكون الحديث المرسل بالنسبة للمرسل معنا قد يقبل في بعض الأحيان ويرد في الأحيان الأخرى. يقبل الحديث المرسل في أحاديث ويرد في أحاديث أخرى، فعلم الأصول علم مرن. خلاص. فالحديث المرسل فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بقبول الحديث المرسل على الإطلاق، وهو قول جمهور الفقهاء وبعض المحدثين كمالك وأحمد وبعضهم يضع أبي حنيفة معه. ورد الحديث المرسل هو قول الجمهور أو جميع المحدثين، استثنى منهم طبعا قليل، يعني نستطيع أن نقول جمهور المحدثين وبعض الفقهاء. خلاص. بقي معنا القول الثالث، وهو قبول الحديث المرسل عند الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قبل الحديث المرسل بشرط أو ببعض الشروط التي جعلها في هذا الأمر. يعني الإمام الشافعي توسط. قال لا أقبله ولا أرده، لا أقبله ولا أرده. طب تعمل إيه؟ قال أنا عندي شروط، إذا توفرت هذه الشروط في الحديث المرسل أقبله، إذا توفرت هذه الشروط في الحديث المرسل أقبله. وذكر هذه الشروط في كتابه الفذ الذي لا نظير له، كتاب الرسالة، كتاب بعد حارث سأمهم كلام ده. ذكر هذا في كتاب الرسالة، فعليكم بهذا الكتاب الفذ الذي لا نظير له. خلاص. إذا تكلمنا اليوم أو الليلة عن الحديث المعلق، وقلنا أنه مأخذ من مبدا إسناده راو أو أكثر، وأن حكم المعلقات عند الشيخين لهما حكم خاص، وأنهم لا يتعامل المعلق عندهم كالمعلق عند غيرهم. هذا بالنسبة للمعلق. وقلنا أن الحافظ ابن حجر جمع كتابا جمع فيه الأحاديث المعلقة عند البخاري بأسانيده أو بأسانيد أهل العلم، وكتاب أيضا كتاب لا غنى لطالب العلم عنه. وانتقلنا إلى الحديث المرسل، وقلنا أنه هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرسل اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قبله وهم جمهور الفقهاء وبعض أهل العلم من المحدثين، ومنهم من رده وهم جمهور المحدثين وبعض الفقهاء. وجاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فتوسط في الأمر وجعل بعض الشروط لقبول الحديث المرسل. وحتى لا نطيل عليكم فلترجعوا إلى كتاب الرسالة، فستجد فيه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك بعض الكتب التي اعتنت بذكر المراسيل، كالمراسيل لأبي حاتم والمراسيل لأبي داود وطفة التحصيل وجامع التحصيل وغيرها من الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث التي فيها إرسال، التي فيها إرسال، أو بعض الرواة الذين لا يرون إلا مرسلا. يعني كثير مثلا يحكى عن فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، إذا هناك سقط حدث في الرواية بين فلان وفلان. خلاص. أهل الفقهاء أهل الفقه أحيانا يحكمون على أي انقطاع، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بتفصيل، أي انقطاع يسمونه مرسلا. هذا كده على هامش الايه؟ على هامش الدرس. طيب هذا بالنسبة للمعلق والمرسل. المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن المعضل والمنقطع، ونعيد على المعلق والمرسل، نعيد عليهم او نكمل باقي المسائل وندخل في المرسل، وندخل في المرسل الخفي والحديث المدلس بإذن الله تبارك وتعالى. حد عنده اي استفسار او شيء؟ اذا كان هناك استفسار في الدرس فليه ونعم، والا فمعكم الشيخ رضا يقيكم هذا الامر. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكتب الله اجركم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ما قلناه حجه لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونعتذر للشيخ رضا على هذا التاخير، ولكن لم أنتبه إلا بعد أن دخلتم. بارك الله فيكم وكتب الله أجركم ورفع قدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.